الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث في التطبيقات موجه وأظنه التطبيق الثاني. ما حكم الأسماك التي تباع في أسواق البلاد الكافرة؟ هذا سؤال. أو معلبات السمك التي تجلب منها وتباع في أسواق البلاد الإسلامية، وما حكم السمك هذا من عندنا إضافة اللي يباع بجزرخان؟ هذا هم سؤال في البلاد الإسلامية، فواحد في البلاد غير الإسلامية تشتري، واحد في البلاد الإسلامية هذا اللي أضفنا، أو واحد لا مجلوب من البلدان الكافرة ويباع في الدول الإسلامية. هسه تفضلوا إذا أكو فرد شيء بينه. يمكن وعبر عن ذلك. ها نحسن خل. إذن أمران لابد من توفير أمرين: واحد كون الأسماك مذكاة، اثنين كونها ذات خب. بس شلون هذا؟ بس على طب دخلت السوق السوبر ماركت في دولة كافرة، شنو هسه اخوان شو اسوي هسه؟ اشتري لو ما اشتري؟ اذا كافر ما تقدر تشتري شيء. يعني شنو اخو المشكله وين؟ في كليهما، في واحد ليس في كليهما. يمكن شنو هاي المقوله انه الاغلب يعني حتى في الدول الكافره ان الصيد عاده تكون يعني اخذ السمك خارج الماء، يعني اخذه من الماء حيا حيا. في الدول الكافرة باعتبار وسائل حديثة موجودة عنهم، فنحن منهم مذكر، بس في قادة فلس من الجلد والنوعية إذا عرفنا أنها ذات فلس نحكم توافقوا خوض متدمارية السوق هي الغلبة كما تقدم. هاي في دولة كافرة جاي نتكلم في خوض نكتب غلبة رجوع على أقلها يعني. فالغلبة حاصلة على كل حال بالنسبة إلى إخراج حيا خارج الماء، أما بالنسبة إلى وجود الفلس من عدمه فإما أن نعلم بوجود الفلس عن طريق مثلا شفنا مثلا السمك هذا أو نوعية السمك عرفنا أنه قارب اطمأنينا على أن هذا هو النوعية. أقول هاي الغلبة شلون شيخ أحمد؟ غلبة السوق بحسب الفرض انهم رجوع الى تتمارية السوق. ايه هذا شلون اقول لك؟ شلون انت يعني اي غلبة عندك حجة؟ لا غلبة غلبة اخو في تتمارية السوق قالوا انه غلبة يا سوق يا سوق سوق المسلمين مبسوط مسلمين غلبة انه ما يكون مطروح في سوق المسلمين ان يكون مسلم ثم تكون يده امارة على التذكير اعتبار يعني احسنت أحسن. هذه النكتة عقلائية وهي حاصلة في سوق الكفار أيضا بلحاظ السمك. لا النكتة عقلائية مو معنى على أنه شنو بناء العقلاء السمك. وين أكو بناء عقلاء على أن ما يأخذ حيا؟ لا أقول أنه مو بناء عقلائي، نكتة عقلائية لكن أنه بحسب لا أكو شي نكتة عقل أكو نكتة عقلائية أن أغلب ما يأخذ هو حي هكذا الغالب يعني ما نقدر احنا. غالب وجود الخارجي لعله لأجل مو لأجل الحس العقلاء، لعله لأجل شنو مثلا كذا مو بتبان العقلاء، لأجل القوانين لأجل أمور أخرى، لأجل أن يبيعون بالسوق أكثر لأن مرغوب الحي الميت ما مرغوب. هذا ما يمكن يعني الغلبة في ذلك الجانب توجيه إلى سوق المسلمين اللي هو شنو الشارع جعله حجة. نقول إسا هذا ليس تعبدا صرفا، أكو مجال إلى أن يوجه بنكتة عقلائية. أما أنه هذا يسري جانب الغلبة إلى كل سوق باعتبار أن الغالب عند العقلاء هذا ما معلوم، ما معلوم. إذا هتشي ما يأكلون الغلبة وكذا أصلا ما يروا بسوق مسلمين. لا يقول مو لازم سوق مسلم، لا مو لازم سوق مسلمين قام أقول لا حتى باللحوم العادية الحمراء. لا يقول بلادكم في السماء غير. أقول شنو الفرق إذا غلب أن العقلاء ما يأكلون إلا المذكى، ما يأكلون الميتة. لأن الكفار ما يعني ما عندهم غلبة لأنه يأكل المذكى من اللحم، يعني اللحم والدجاج. لكن عندهم غلبة مثلا أن الأغلب ما يستخرج منه ما يكونوا حيين. يعني بحسب الطرق الحديثة. أي لا نطمئن ذاك واحد. إيه مو لأجل السوق اطمئنان معك، بس يبقى هذا اللي قلت يلغى سوق المسلمين لأنه ذكاة الأسماك سهل إخراجه حيا، ذكاة الكذا يشترط الإسلام الذابح أي مو نكتة عقلائية بحتة. وأنا بوقت همات أشرت إلى هذا الشيء، مو أنه نكتة، وإن كان نقول نكتة عقلائية لكن مو نكتة عقلائية بحتة، لأن العقلاء لا يرون لزوم التسمية والاستقبال وأن يكون بك حديد وهذه الشرائط المعتبرة هذه لا يرونها. خب هذا إذا كان هناك، إذا كان في سوق المسلمين كيف هذا اللي ما ذكر هنا لم يذكر هنا؟ الغالب أنه يأخذ حيا، هم قضية الفلس والفلس. خب هذا سأل هنا أنا شنو صحيح هذا لو لا؟ صحيح. أنت لا تقول صحيح شيخ ما؟ شيخ ما في مشكلة صحيح لأنه هذا بحسب الفرض أنه للمسلمين. أقول إيش قال هو؟ أنت لا تغير بالهذا، أنت جاي تغير بالاستدلال وتقول هو إيه، أنت غير طبخة وتقول نفس الطعم. هذا اللي ذكره كافي؟ قال نفس الشيء. لا مو كافي، هي المسلم صار عندنا شيء إضافي. فيعني يعني سوق مسلمين إحنا هذا سوق مسلمين. لا ستقول سوق مسلمين وبعد. لا هني لأن بحسب الفاظ إنه. سوق مسلمين لكن بعض يعني ما تعلم أنهم من خارج. لا بعد هذا لا مو هذا الفرض. لا اللي أضفناه اللي أضفناه. إيه إيه إيه. لا خوف ما نزعل بعد ما في إشكال. يعني تقدر هم سوق مسلمين وتجعل سوق المسلمين أمارة على يد المسلم، وهم إذا رأسا أنت شفته مسلم رأسا مباشرة شنو يد المسلم. لولا طبيعي بعد تحتاج تفصيل شيء. وهو بينما في فلس وما بينما لا ذاك ايه خوش لون نقول اليه مثلا ليس في فلس هذا عارضنا البيع لغرض طعام الحيوان مثلا. واضح يعني يكون هاي طعام الحيوان شنو مثلا بعض انواع السمك التي ليس لها فلس تستخدم في طعام بعض الحيوانات. خب شنو سهل هذا شنو فهذا ما يحكم بتأكيد ما يحكم بجواز اكله يعني ما يحكم به فقط تذكير. لا هذا شنو جبت شيخ احمد اكو فرد شيء بقلبك تريد تقوله ما حكم الاسماك التي تباع مذكر لكن لا يجوز اكل. واحنا قلنا نحتاج الى امرين. نعم هسه هذا الامر الاول التذكية احرزناه لو لا احرزناه بقى لنا شنو انه له فلس او لا. خب هذا شنو هذا جبته شنو هذا مالت طعام الان اذا وجدنا هذا السمك ليس فيه فلس. أنا دخلت السؤال الآن هذا مكان بيع الأسماك وجدت أنواع أسماك. خو التذكية يا بأمشيها بيد المسلم أو سوق المسلمين. كون هذا فلس أو لا عيوني شوية ضعيفة. خو شنو هنا أنا شو أحكم؟ أقدر أقول ما دام هذا البائع مسلم خلي أشتري من عنده أو لا؟ نعم. توافقوا؟ بس شيخنا بالنسبة حق أبناء العامة ما يشترطون فقط ذات الفلس، يشترطون ذات الفلس وغير ذات الفلس عامة، ولا يشترطون تذكيته بإخراجه من الماء حيا ويموت خارجا، عندهم حتى أنه ميتا يموت في الماء ويخرج. هسه هاي إحنا مالت يموت في الماء ما نعيش مشكلة، أحرزناها بعد بالطريق التعبدي، بقى لنا كون ذا فلس هذا همات بسوق المسلمين ويد المسلم المشيل ولا؟ إذا نرجع لنبت العقلائية هو هكذا غالب أن يكون بيد المسلم كذا صالح. ما أقول إن هاي النبت العقلائية ليست علتهم. إذا هذه بعد من أول تعال ما نحتاج إلى روايات سوق المسلمين. قلت المفروض أكو هاي النقطة العقلائية. سجدت روايات أو ما جدتي؟ شو عم جاي نسوي سوق المسلمين تعبدية؟ لكن إذا نقول مو تعبدية محضة. يعني شلون خبر الواحد؟ خبر الواحد أكو نقطة عقلائية. لكن نفس الدليل على إمضائها. الدليل على أنه كذا. هذا نحتاجه. لا يمكن الحكم به. في حالة الشكل لا يمكن حكم بكون هذا فعلا. ليش؟ ما عندنا دليل. سوق المسلمين؟ مو دليل. يد المسلم؟ مو دليل على دليل على تركيا مو على كونه داخل سوريا. يعني حتى لو أشوف أن هذا جاي يأكلها أمات هذا مو دليل. هو جاي يأكلها. وبركة مشتبه. المسلم خو لا يتعمد ارتكاب الحرام. أما اشتباقه ممكن من عنده. والمفروض على أنه أكله ليس محبي أمارة مو بشكل أماريت على التذكية. إذا جاي يأكل أقول ما دام جاي يأكل ما دام جاي يبيع ما دام جاي أقول إن شاء الله مذكر. هذا لأن الروايات دلت الروايات قلت لي أنت هذا ما دام يشوفه يتعامل خبول مجلوب من بلاد الكوف أظن حلت بعد مشكلته. شنو بالنسبة إلى هي أمران إحنا ذن الأمران بعد خلنا تسهيل القضية بالنسبة إلى التذكية ماشي. ليه شلون في سوق المسلمين طبعا أنه الغالب في سوق المسلمين إما في سوق المسلمين أو يد المسلم. لكن طبيعي إذا ما علمنا بعد إيه يعني احتملنا أنه قد إيه تصدى لإحراز تذكيتي. وأما الفلس فإحنا بعد هذا شنو قلنا هذا أصلا لا يفرق بين المأخوذ من يد الكافر أو من يد المسلم. ثلاثة المسلمون في لندن كثيرون الحمد لله. الآن المسلمون والشيعة في جميع القارات هم ما شاء الله لهم تواجد. فهل يجوز الاستناد بعد هذا إلى أسواقها والحكم بالتذكية؟ التفت إلى السؤال. فهل يجوز بعد هذا بعد كثرة المسلمين فيها الاستناد إلى أسواقها والحكم بالتذكية؟ تفضل شيخ. النقطة مو محققة يعني الكتاب ما طرحها المصنف أنه ما هو المراد بسوق المسلمين. هل البقعة التي يكثر فيها المسلمون والسوق في وسطها أو السوق الذي يكثر أفراد المسلمين؟ سأقول لك هذا ترى أجنبي جاي تقوله. يقول هذا مو واضح يعني سأتفصل. لا أسواقها ما قال أسواقهم. وأسواقها ما عندنا مشكلة شيخنا بقعة فيها كثرت. أما أسواقها اللي هي شنو قطعا مو أسواق مسلمين لأن ما بها باع مسلمين هذا خارج واضح يعني حكمه. حتى لو كانوا يعيشون نص بريطانيا مسلمين لكن أنا جاي أشتري من النص الغربي مو النص الشرقي اللي متواجدين به المسلمين فهذا مو سوق مسلمين مو يد مسلم حتى حينئذ هذا محلول. وأما هذا المكان اللي شنو مو محقق الكتاب يا هو هذا اللي تكلمت عنه يعني تحقيق سوق لا لا اللي تكلمت عنه سألان وذاك واضح مو سوق مسلمين ذاك تقبل بس في مساحة واضحة أنها مو سوق مسلمين كما ذا السوق الذي في بلاد الكفار وأغلبيته الكفار وهناك مساحة واضحة أنها سوق مسلمين السوق الذي أغلبيته مسلمين وفي بلاد المسلمين لكن هناك مساحة غير واضحة. أحسنت يعني فش نسوي شيخ إذا سألوك وأنت بلندن ولازم تحكي في بعض الأوقات ما يصير تقول ما أدري مو حلو تقول ما أدري لا لا لما تدري بالكبرى ليش نقول ما أدري دائما أنت لا تتدخل بالصورة. إذا كان سوق مسلمين يزق على سوق مسلمين أحسنت هيك أقول له قل أنا شو مدريني أنتوا شوفوا تحددوا أنتوا العرف هاي قضية عرفية مو قضية شرعية موضوع مستمر شيخنا مو مو سوق مسلمين لا سوق مسلمين إيه سوق مسلمين بعد سيحتاج الى شو اسمه يحتاج الى فتوى مو المواضيع الصفه ليش قضية حزب مو واضحة يعني أنه شوف المسلمين هذا القيمة لو كان هذا شك هذا كل مورد هو شك كل مورد شك الماء شنو ست رأيك الماء شنو رأيك لأن قال الفقيه استمر أن سوق المسلمين غير صادقة على مثل ما كان لو كان في بلاد الكفار ولو كان أغلبيتهم المسلمين لا لا هذا سموه سوق المسلمين لا إحنا هسه الآن سوق المسلمين كما يبدو من تعاريفهم من كذا السوق الذي غالبيتهم مسلمين بحيث هذا لما يدخل الإنسان يدخل لك إذا أكو واحد اثنين من ذولا غير المسلمين هذا عادة سوق مسلمين يقال إذا بناء على هذه الشمة فحينئذ بعد ما نحتاج إلى إيه هذا من حيث التذكير من حيث الفلس خبهج من حيث إذا لحوم مو سمك اللحوم هذا وصار واضح بعد هذا السوق حينئذ ماذا إذا أعلم بأن الذي وين بلندن إذا دخلت هذا السوق ودخلت سوبر ماركت شنو كافر هنا شنو مشكل الأمر هذا اللي تقدم على أنه شنو خب اي واذا سوق اسمه مسلم فنقدر من جهه سوق المسلمين اذا صدق علي واذا شكينا يدل مسلم لكن احتمل ايه هواي فروع مثلا اذا كان هو مالك السوبر ماركت هذا كافر لكن باع مسلم اي لا مو هذا يختلف ستاره صرف عامل يجي نايم بس نزل فتحوا الباب فز من النوم ويطلع هو شنو بس غلقوا الباب غمض عينه قبل ما يركب بالسيارة ومرة لا تصرف بالمحل خو يختلف بعث أنيط له عملية الشراء وعملية البيع فإذا ما تدري لا ما يصير اي لما تدري بعامل يعني هنا تصرفه مو كاشف احنا قلنا شنو سوق الكذا بحكم الاغلبيه هنا أنا بعد ما اكو كشف ما اكو لعله مشكل الامر اذا كان بلد يشتمل على سوقين احدهما مسلم ما ادري ايه والاخر ليس كذلك ولم نميز هذا عن ذاك فهل يجوز الشراء من احدهما قال لي ادخل شنو سوق رقم واحد على اليمين لو على اليسار هذا سوق مسلمين تيه وبعض الأوقات الإنسان يتيه اليمنى من اليسرى مو يتيه قال لي يمنى يو يسرى اسأل أنا إذا ما أدري سوق المسلمين هذا أو ذاك هل يجوز الشراء من أحدهما اجراء اسعالة الصحة ما ادري شنو او لا ثانيا ما يصير هذا ما يجوز الشراء تكون علم اجمالي اي شنو شلون ليش خو علم اجمالي خو لانه ما تحقق موضوع سوق المسلمين يعني كل دواء اعطيتك انا ما نقول ما اقدر اقول هذا سوق مسلمين يعني بعبارة اخرى اذا الموضوع تركي اي عندك وقت لازم تملا الفراغ بالحكي شو تقول استصحاب عدم التذكية هذا يقول لي لا هنا تقدر ولا هناك تقدر ولا بد من إحراق شنو من وجود الدليل شنو الذي أحسنت حينئذ وليس هو إلا سوق المسلمين والمفروض أن لا نحرز أن هذا سوق مسلمين أو ذاك سوق مسلمين فاستصحاب عدم أقول لك معلم إجمالي أكو يعني هنا أنا أجر استصحاب عدم التذكية هناك أجر استصحاب عدم التذكية بهذا اللحن يعني أم الجهالة جت قالت أنا اشتريت احتياطا من كلا السوقين يعني في عبارة أخرى ما يتعارض استصحاب هنا يتعارض التفتش قال الشيخ أحمد في موارد العلم الإجمالي نقول شنو تتعارض الأصول، الأصل في هذا يعارض بالأصل في جريان في ذاك. هذا شو وقت هنا يتم؟ إذا كانت الأصول مؤمنة يعني أعلم بالنجاسة، والأصل يقول لي طهارة، الأصل يقول لي حلية، الأصل يقول لي زوجية، الأصل يقول لي شنو ما أدرك هنا إيه جواز النظر، هذه المرأة ما أدري سيجوز أنا أنظر لها أو لا، لأن واحدة من عندهن طلقها، لكن الحالة السابقة جواز النظر، سأل عن واحدة طلقها بس ما يدري على اللي طلقها، فيقدر يجري أصالة جواز النظر إلى يقول أنا أمس كان لي حق أنا أنظر إليها أستصحب جواز النظر. ها تفتل ولا مثلا، فيصير ذن الأصول المؤمنة اللي تجعلك في أمان ما تضيق عليك ترتاح لها نفسيا، هذه الأصول تعارضها موجب لي منجزية العلم الإجمالي. أما أزير وهذه أقول لك والمفروض أنه ما يمكن جريان كلا الأصلين لذا تتعارض، فراح ينجز للعلم تعارضها ينجز للعلم الإجمالي. أما إذا كان جريانها ما بي أي مشكلة، جريان أصالة الطهارة في كلا الإناءين راح يثبت لي أن كليهما أن كليهما شنو طاهر، فأشرب كليهما، وهذا مخالف للعلم الإجمالي بالنجاسة، فلذا أقول ما يصير ما يصير. أما إذا كان لا، الحالة السابقة هي النجاسة في الإناءين وأستصحب النجاسة، خلي اثنينات النجسات ما راح تشربهن مشكلة ما عندك، يعني ما راح يسبب لك فرد أزمة أنه يقول لك أوه أنت تعلم بالنجاسة شلون هنا تشربهن اثنينات، يقول لك أنا اثنينات ما جاي أشربهن أصلا، هذا عملي موافق للاحتياط. هنا أنا بعد ماكو مشكلة من جريان، لا تقول على أنه يجري في هذا ترجيح بلا مرجح، يجري في ذاك ترجيح بلا، يجري في كليهما مخالف العلم. لا احنا أنا مو مخالف العلم الإجمالي، موافق للعلم الإجمالي. هسه هنا أنا هم استصحاب عدم التذكية كذلك. خب هسه الآن إذا هذان السوقان أجتنب عن كليهما، لا يمكن أن أشتري من ذاك، لا يمكن أن أشتري من هذا، وأي مشكلة ما موجودة هنا، لأنه أنا إنما جاز لي رفع اليد عن استصحاب عدم التذكية فيما لو كانت اليد يد مسلم أو أحرز كون السوق سوق مسلمين، والمفروض أن هذا الموضوع بعد لم يحرز، لأن مردد أمر هذا السوق اللي اشتريت من عنده سوق مسلمين أو لا، وما يصير أتمسك بالعام في الشبه المصداقية أو غير ذلك. اشترينا أحزمة من بلاد إسلامية تركيا، ولكن لا ندري هي مصنوعة فيها أو مستوردة من بلاد الكفر، واضح له لا؟ خب هسه هنا احنا خلي نضيف فروع اخرى، اصلا ما ادري جلد او مو جلد، هاي صوره، صوره اخرى ادري جلد بس ما ادري جلد شنو طبيعي او ادري بي طبيعي، ما ادري بي من نفس السائلة او لا، ادري بي من نفس السائلة، ما ادري بي انه مذكى او لا. هسه اتى يلا أما طهارة ألبس هذا الحذاء كذا مشكلة معكم، بصير عندنا مشكلة من هذه الجهة، وهذه سوق المسلمين ما تكفي بإثباته أنه أنه من مما يمكن لحمه أو لا يمكن لحمه. لأن أنا ما أشك بالتذكية، سوق المسلمين فقط أمارة على التذكية وما أشك المفروض في التذكية. قد تشمل الأخير أنه إذا علم أنه نفس أولاد قاعدة سوق المسلمين ما تجلب إلى إشكال نفس السائلة. إذا علم أنه بس ما أدري مذكى أو غير مذكى. خب بس ما أدري بفلس أو لا. أصلا هذا مو مورد بحثنا، لأنه المفروض أحزم معي. إذا يقول مثلا أحزمه مثل دلفين أو كذا، والله أسماك اللي تيجي مثلا جدة شنو لا أقول يعني دفتر على جتة أي مو قلت غير ما أكل اللحم بعد من ذيك الجهة راح تصير مشكلة. أقول على جتها أصلا هنا ما تجي بعد قضية الفلس والكذا، لأنه ذاك مختص بالأكل. الأكل والمفروض على أنه مسألة شنو اللبس في الصلاة ما ذكرنا على أنه ما عندنا طريق لإحراز أنها يؤكل لحمه، سواء كان الطريق لعله منحصر بإثبات كونه ذا فلس. فإذا تدري مع الدولفين بعد حينئذ تحرز بأنه ليس ذا فلس فما يجوز الصلاة به، فقط الطهارة. فالأكل والصلاة ما يصير، الطهارة يعني ثابتة. قال بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمها الدجاج المستورد من البلاد الكافرة، هل يجوز لنا التناول منه؟ أصلا قلت هذه المشكلة، هذه الفتوى المعروفة لدى شلون؟ إذا كان هذا من يعمل ولا نحتمل فيه المراعاة فما يجوز، إذا كان لا من تحتمل فيه المراعاة في احتمال المراعاة فلا يجوز. يعني نحتمل بأنه قد أحرز تذكيتها، وإذا لا نحتمل لا نحتمل أنه قد أحرز تذكيته مغمض عينه ويستورد، هذا فلوس، شغلة فلوس. شنو ما يمكن؟ لا يمكن الحكم بتذكيتها، لكن يمكن الحكم بطهارتها. فتجي مسألة الطهارة طاهر، الأكل لا يجوز، يبقى شنو؟ الصلاة. الصلاة بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، طبيعة هذا على غير رأي المشهور، وإلا على رأي المشهور ثلاثة ما يصير، يعني حتى بالنسبة للطهارة لا تحكم بها ما دام نشك في التذكية. بلاد كافرة فيها سوق كبير، صاحب أحد المحلات فيه مسلم، وهو المحل الوحيد الذي صاحبه مسلم، فإذا السوق شنو؟ كفار. لكن هذا هناك يعيش وهو هناك شنو صاحب مجمع تجاري وهو يبيع اللحوم، فهل يجوز لنا الشراء منه؟ وما هي القاعدة التي نستند إليها في الجواز إن حكمنا بها به؟ لا حكمنا في قاعدة سوق المسلمين يد المسلمين. لا جيب لنا سفرت شيء شنو؟ إذا حكمنا بالجواز فهي تكون يد المسلم أخ من يد المسلم إذا حكمنا بالجواز. إذا أما نأتي للكلام هل كان بس احنا المناسب شنو؟ المناسب شنو؟ شو تسوي؟ الآن أنت سافرت إلى شنو دولة أوروبية ودخلت السوق وهناك محل تجاري أكو يبيع اللحوم، أم الجهار قالت يلا اشتري لنا، شنو؟ شو تقول لها؟ إن كان هو صاحب ال هو احنا فارضي هذا قضية المبالاة وعدم المبالاة، إذا كان يبالي بهذه الأمور نحكم عليه. يعني إذا كان متشرع هذا البائع فيحكم بحدية هذا احتمال أنه متشرع. شنو متشرع؟ يعني سلمان الفارسي لا تضيع عدم العلم مراعاة مو لازم أعلم بيها، إذا أعلم بالمراعاة يشترط أنت شنو يطبق؟ هذا حتى المراعاة شو تسوي لك؟ إذا كانت مراعاة شو تريد تطبق؟ سوق المسلمين إذا كنت أحتمل فيه المراعاة أحسن. سأذر الاحتمال مو إلا يعني مو لازم أحرز. مو رائحة كانت في كلامكم أنه الإحراز كأنه لا مو لازم. يكفي احتمال أنه شنو، وهذا الاحتمال بعد يختلف قضية أمر ماذا نفساني، قد جنابك تحتمل أنا شنو لا أحتمل. أي كل واحد هذا بعد قضية وجدانية. شخص له محل في شارع معين وليس في السوق ولا ندري هو مسلم أو لا، والطابع العام على البلاد الإسلام، ما حكم شراء اللحوم منه ولأي قاعدة؟ ها؟ طابع العام الإسلام. جاي يقول طابع العام على البلاد الإسلام. قاعدة تركيا. قاعدة سوق المسلمين. قاعدة سوق المسلمين وين بالشارع هو جاي يقول يا سوق شيء هذا مما مو واضح اي سوق المسلمين مو واضح مشد بمشهد شيخ احمد شد بمشهد بهاي شوية بس اقلب الصفحة اقلب الصفحة أقلب الصفحة وين بالله ذكرنا هذا لعنة الله في بلاد المسلمين خب هذا اللي قبل سبعة يكفينا لأن موثقة عمار شو تقول لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام هذه واحدة اثنين أما تبيننا على أنه إذا كان مو بالسوق بالشارع كان موجود هاي وين العبارة ما الله أريد أن أدركت يعني هذه أما تقدمت الإشارة إلها زين فعلى كل حال هنا يمكن أن نستند إلى الأمارة الثالثة لا سوق المسلمين ولا يد المسلم بل شنو أرض الإسلام الأجبان أو الزبدة أو الحليب التي اللبن يعني التي تباع في سوق البلاد في سوق البلاد الكافرة هل يجوز شراؤها وتناولها ولماذا؟ الأجبان والزبدة والحليب شنو إذا أحرزنا كونها من عدم من هذا الكون من لحم خنزير كذا يمكن جواز عيد العبارة إذا تكرمت يعني بقرية من البقرية كذا لا يكون من لحم خنزير أو كذا ولم لحم بإضافة هذا الأجبان أو شيء خاب يلا صحيح تفصيل يعني خوف تفصيل أقول هذا صحيح لا قل لي وين الخطأ يعيدها إذا بقرية فجازة بقرية كمثال إلى ما يجوز ولم يكن فيها شيء مخلوق من النجاسة خب ها أمن شيء صحيح شنو إيه طب ما تتعيد الباطل هتجيله أنا باطل صحيح أقول هو لازم أحرز أنها من بقر لو يكفيني أنه ما أحرزت أنها من خنزير لابد إحراز من أنه ما يمكن شنو لابد أن يحرز ما لك هذا إذا ما أقول هذا المائع إذا ما أدري به خامرة أو ماء يجوز أن أشربه له لا هو يقول تناولها شيخنا أجي أقول لك يجوز أن أشربه له لا ما أدري ماء أو خمر ما يجوز شبه موضوحية ليش ما يجوز؟ أعلم بحكم الماء، أعلم بحكم الخام. حليب لكن الماء لا هو حليب الآن ما. شو بموضوعه؟ أدري أنا لا الحليب الخنزير حرام، حليب البقر جائز. لازم أتفحص. مو تقولون الفقهاء والأصول تقولون بالشبهة الموضوعية ما مو لازم واحد يتفحص. وين المشكلة؟ قل لي. فهل يشترط الإحراز أو يكفي عدم إحراز الحرام كونه مصداق من الحرام؟ ها شنو المناسب؟ مجيل ولا أكو توقف؟ خب بعدين نشوف كل زين بس بعدين نشوف ستتناولها شنو تناولها؟ هو شراب اي شرب واكل اي خوش شنو شرب ماكو مشكلة مفروض هذا مو لحوم حتى يشترط بها التذكير بعد انت من مصاديق اللي يشتردون بعد شنو بعد ذن الزبد وكذا البان من الدول من فرنسا ومن مين لازم يحرز ولا لازم بل عادة احنا لما يكتبون انه حليب بقر نطمئن بس انت اقول حتى لو شكينا وهذا مو قصة تذكية ما يدخل عنصر التذكية به عنصر الطهارة وعنصر كون مين مو وعنصر عدم كون من خنزير اللي هو هم طهارة هم حرمة عنصر الطهارة أصالة الطهارة عنصر كون من شنو خنزير وكذا يكفينا الشيء للكون الشبه موضوعي تباع معلبات الباذنجان وغيرها في أسواق البلاد الكافرة هل يجوز تناولها؟ لما ما هذا شيء من التفرع على ظهر خلافه هل ما يجوز أكله عناوين خاصة أو ما لا يجوز أكله عناوين خاصة؟ ياهو سب ياهو بدنجان بدنجان لو الباب يعني هل مثلا يجوز شرب حليب البقر هو هذه الفتوى أو أنه لا يجوز شرب وجب العد مثلا فلان فلان فلان إذا كان فقط يجوز شرب حليب الأنعام الثلاثة مثلا هذا هو ما تحز الآن هذا حليب بقر وغنم كذا ظهر من هذا الباب يعني هذا ما أظن مطروح مطروحة ظهر هالشيء كذا عناوينها وجودية بعضهم ظهر عناوين وجودية يعني يقول إنه يجوز شرب الحليب مثلا من كذا كذا يجوز أكل الجبن من كذا كذا بعضهم لا يقول لا يجوز إذا يجوز كما تقول يجوز لأنه ما يمكن إحراز أنه من لحم البقر من ألبان البقر لبن بقر هذا ما يمكن إحرازه فلا بد من شنو الاطمئنان بكونه إيه ما يكفي بعد حينئذ الشك على الغالب هناك يعني ما في لحم ما في ألبان مثلا بقرية ولا ألبان الأتان مثلا ما في يعني السأذى شك السأذى ما أدري سأذا بحث علمي سأيه مو بحث عملي تباع معلبات الباذنجان في أسواق البلاد الكافرة هل يجوز تناولها شنو المناسب شنو تفصيل مطلقا يجوز على تنزيله منزلة أن هذا يسمى لحم الفقراء يعني الباذنجان الرأس مالته أكو أحد الإخوة أحد المرحومين توفي كان يقول عندما كنا صغارا كانوا يخيرون بين أكل اللحم وبين أكل هذا رأس الباذنجان يعني هذا في عرض ذاك اللحم تأكل إما لحم إما ذاك الفقر وكذا كان لكن في عرضه خب هسه المناسب شنو كل نقول بأنه جائز أو كل مو جائز أو تفصيل إذا أحرز ملاقات الكافر والرطوبة المصرية قلنا بنجاسة الكافر لا يجوز خب هذا من ناحية الطهارة جيد جيد بعد حال الشكل إذا علمنا باشتماله على ما يحرم أكله فهو حرام يعني بعبارة يعني بعبارة أخرى تارة يكون هذا اللحم مسلوق الباذنجان مسلوقا وأخرى مقليا مقلي بياء سمن ودهن مو الخنزير شحم الخنزير وما أدري كذا وهذا فذني بعد شكينا الشك شبهة موضوعية ما يحتاج لها فحص ويبنى على الحلية والجواز جيد فإذا المضر هو إذا علمنا المضر كل الصور جائز أكلها إلا أيها المستفتي إلا إذا علمنا بأنها قد لا قليت بمن بسمن حيواني أحسن. تعال هذا لأنه يمتاز إذا ما كان يمتاز أما حتى ذاك كنا نقول شنو لأن بس تبقى الطهارة بعد الأكل ما أكل يعني ما يمتاز حتى نأكل شيء منه. خب إذا اشترينا طعاما من البلاد الكافرة وهو يشتمل على مادة لا ندري هي من قسم اللحوم أو لا هل يجوز تناوله ولماذا؟ هسا أريد أن هنا تحكي لي حكي كله حلو كان بتلك الأسئلة لكن هنا فرد شكل شنو متميز تكلم يعني بيان الدليل بشكل شنو متميز شلون شنو نقول هنا أنا ما أدري هذا من قسم اللحوم أو لا. هسا أشبه شيء رحت اشتريت كباب أو كبة بس ما أدري بيها سويا لو لحم مثروم متروخ شي يقول واضح لو لا سويا خو واضح بعد هنا أنا المناسب شي نقول إن شاء الله شنو البطن تقول إن شاء الله غاب سنة المناسب هنا أنا. أنتوا وين توقفكم وين؟ نفس السؤال أي خد كل شيء نو خذ إذا كان قصير يقول إنه إنه إجازة نوع عناوين وجودية معلومة مثلاً محصورة. ما عدنا خو يجوز أكل السويا يجوز أكل الكذا ما عدنا مو هذا يحرز عنه ولا حرمت عليكم الميتة حرم عليكم الكذا. قل لا أجد فيما أوحي علي حراما على طاعم يطعم ما قعدنا خب العناوين كذا هذا أقرب إلى سذاك ما أدري شلون مو ليش لا أسمو أنا أريد أن ذاك الجانب أن نركز عليه ذاك صحيح اللي تقوله لو كان كبعد علمي إيه بس إحنا أقرب ما يكون إلى هذا الجانب شلون استهنانا وعادة التهمات لازم تسهل على الأمة الإسلامية رسالتك إذا تريد الصعوبة ما يقلدوك هذا هالشي يلا قلت هنا أنا أريدك تحكي حلو هذا حلو لو لا لو نص حلو لو لا حامض تجربة شوية مو حلو تجد براعة عند شك في الحمر إذا شكتنا في الأحمر إذا شكتنا فإنه يجوز أو لا أقول مو الأصل الحكم الأصل الحكمي يجري إذا أصل مو أصل موضوع هنا أنا استصحاب عدم أصالة عدم كونه من اللحوم بعد ليش تجي للبراءة وللحلية أكو أصل حاكم موضوعي مو أنت تقول حلال ليش تقول حلال لأنه ما تدري لحم أو مو لحم وإذا أصل يعين لك يقول لك يا أبا هذا ليس لحم أن استصحاب عدم فهم شيء مشكلة على الأزياني يصير مشكلة عند الله أي فلا تاكل صحنا بناء على أنه لا هسا هذا جاري هذا يقبلوه أصالة العدم أكثر ليش أصالة لا مرزا النائين ما يقبله العدم الأزياني على من ناحية سيد أخوة لا سيد أخوة الثنين يقبلهن مرزا النائين ما يقبل استصحاب العدم الأزياني فهنا شنو استصحاب عدم أزلي عدم صارت عدم كونه من اللحوم. فتنحال بعد حينئذ بعد شك بالحكم ما أكو، لأنه تشكك في الحكم من جهة كونه من اللحوم أو لا. إذا استصحبت عدم كونه من اللحوم بعد مشكلة ما موجودة. جيد. خب السؤال الأخير، يوجد في بعض الدول الكافرة سوق للمسلمين ولكن المسيطر عليه وصاحب القوة والنفوذ هم أشخاص من اليهود، فهل يحكم بالتذكية على المشترى من ذلك السوق أو لا؟ سوق المسلمين بالجواب هم فصل. قول إذا شو تقول شلون؟ كأن تقبلت أنه إذا صاحب المحل كافر لكن البائع هناك صاحب النفوذ مطي وكالة يقدر يتصرف إذا مسلم، قبلت هناك وأنا من باب أولى. ما تقبل؟ لا تقبل. المسيطر شنو معنى المسيطر؟ مسيطر يعني هو يوفر للحوم أي ميسر أو لا تحت إشرافه لازم تصير قضية اللحوم استيراد اللحوم. ومسيطر شنو معناه؟ فهل الذي تقول إذا، فإذا نحتمل أنه هذا البائع المسلم أحرز تذكيته ولو ذولاك مسيطرين هم وذولاك المشرفون على السوق بشكل الدول الإسلامية. أكو بعض الدول الإسلامية هم شنو تعلم بأنهم ما ملتزمين أصلا، مو يمتقطع بأنه ما ملتزمين، تقطع بأنه ما ملتزمين، لكن مع ذلك أنت شنو بعد إذا الشخص أنت تحتمل أنه قد أحرز تذكيته كذا راعى هذه الأمور تكون يد حينئذ حجة. هنا هم أيضا كذلك المناسب. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.